شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني تقدم نغم تو لنا عارف يا عذاب دوم شايف غير الفرحة دي وانا خايف تسرقني وتروح فيا قتليني عشان الليلة دي يا عيني واخدني الحنين في سنيني واشوف الليالي ليا جايلك انا عايش بقى ليالينا مع بعضينا ايوه يا زبدي واللي فات من غيرك انتي مش محسوب ابدا دي بلة دي ربطة تجمع قلوبنا وفي دنيا الحنين بتسيبنا لبعض احنا الاتنين تملي يا مدى نفسي ونصلي وانت ورايا بيتي في ليلتنا دي رجعتين جايلك انا عايش بقى ليالينا مع بعضينا ايوه يا زبدي تمنيتك لدينك انا حبيتك وحسنك ده لما لقيتك وذوقك هتبقي ليا شريكي بروحي وقلب انا ليكي هعيش لك سنين يا نبيك هتعيشي انت ليا جايلك انا عايش بقى ليالينا مع بعضينا ايوه يا زوجتي واللي فات من غيرك انتي مش محسوب ابدا من عمري من غيرك عمري ما يسواش اللي هتبقى بجنبي نسختك الأصلية.